هل يجوز الأكل من الذبيحة التي يذبحها المسلم غير المصلي؟ الجواب نعم، إذا كانت ذبيحة المسلم جائز وإن كان عاصيا بترك الصلاة.